بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب القضاء للفوائد. الفوائد جمع فائدة، المقصود به هنا ما فات من الصلاة فيسمى فائدة. ويصير الباب باب القضاء للفوائد من الصلوات، وهذا يدخل فيه الإنسان قد يكون ما صلى في أول عمره ثم صار يصلي، فما حكم الصلاة التي ترك؟ كذلك أيضا يدخل فيه شخص من ترك بعض الصلوات، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، لكنه ما زال مصلي لم يترك الصلاة بالكلية، فما يكون حكم قضاء الصلاة في هذه الحالة بالنسبة له؟ فهذا ما يسمى بباب قضاء الفوائد، الفائتة، الصلاة التي من. قال: إن كان ترك عمدا لا لعذر فدين الله أحق وأن يقضى، وإن كان لعذر فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر إلا صلاة العيد ففي ثانيها. هناك فرق بين النوافل وبين الفرائض. الأصل في الكلام الذي سيذكره المصنف هو في صلاة الفريضة، الخمس الصلوات التي فرضها الله عز وجل على الإنسان كيف يفعل بها إذا فاتت. ظاهر كلام المصنف: إن كان ترك عمدا لا لعذر فدين الله حق ويقضى. استدل بأن ظاهره قول جمهور العلماء، لكن سنرى ترجيح المصنف خلاف هذا الكلام الذي ذكره بماذا في المتن. فقال: أقول قد اختلف أهل العلم في قضاء الفوائد المتروكة لا لعذر، فذهب الجمهور إلى وجوب القضاء، وهم الأئمة الأربعة ذهبوا إلى وجوب القضاء، وذهب داود الظاهري وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي وحكاه في البحر عن ابن الهادي، وقال والأستاذ، مقصود بالأستاذ إذا أطلق لا سيما في كتب الشافعي، الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني هو المقصود في هذا الباب. قال: ورواية عن القاسم والناصر إلى أنه لا قضاء على العامد غير المعذور، بل قد باء بإثم ما تركه من الصلاة، وإليه ذهب شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، ولم يأتي الجمهور بدليل يدل على ذلك، ولم أجد دليلا لهم من كتاب ولا سنة إلا ما ورد في حديث الخثعمية حيث قالها النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، وهو حديث صحيح، وفيه من العموم الذي يفيده المصدر المضاف ما يشمل هذا الباب. فهذا الدليل ليس بأيدي الموجبين سواه، وقد اختلف أهل الأصول، وسيأتي الكلام. إذن العلماء اختلفوا على قولين. القول الأول هو بالقضاء ما فات من الصلوات، إلا أن الخلاف بين أهل العلم على قسمين: هل من ترك الصلاة ابتداء أو تركها أحيانا وصار مصليا. فذهب الإمام أحمد إلى أنه من ترك الصلاة بالكلية يكفر عمدا يصير كافرا، وعند ذلك كأنه دخل الإسلام ابتداء فلا قضاء عليه، مسألة أولى. لكنه إذا صلى بعد هذا، إذا كان لكن عند مالك والشافعي وابي حنيفة ما زال على الإسلام ويجب عليه أن يؤدي الصلوات التي قد فاتت. الفرق في المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا ما زال على دائرة الإسلام بحيث أنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا، يتهاون في الصلوات، فهل يجب عليه أن يأتي بهذه الصلوات؟ ذهب جمهور العلماء ومنهم أحمد كذلك إلى أنه يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة التي قد تركها عمدا. وذهب بعض أهل العلم الذي ذكرهم من المتأخرين كابن حزم وداود الظاهري وغيره إلى عدم القضاء للعامد، لعدم القضاء للعامد. ما هي أدلة الفريقين؟ وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. أولا بالنسبة للذين قالوا ليس هناك قضاء، قالوا ليس هناك دليل واحد من كتاب أو من سنة يدل على أن الصلاة تقضى، ما فيش ولا دليل. ولذلك بالنسبة للحائض ماذا قال فيها؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ليس فيها قضاء الصلاة. وكذلك أيضا المسافر بعكس الصوم، الصوم سقط عنه وأديه فعدة من أيام أخرى كما قال الله عز وجل، لكن الصلاة جاء خفف الصلاة عنه ولم يجعلها بمادة واجبة ولم يجعلها ساقطة عنه في ذلك الوقت. فليس هناك في وقت من الأوقات أن الصلاة تسقط عن الإنسان حتى يعيدها في وقت آخر في القضاء مطلقا، مهما تبحث في الأدلة ليس هناك. إلا حديث الخثعمية هذا لما جاء قال فدين الله حق أن يقضى، الذي في الصحيح حديث الخثعمية منتقد، انتقد الدارقطني هذه الزيادة التي فيه، لكن نقول على صحة هذه اللفظة فيبقى على عمومه دين الله في كل شيء دين الله. السؤال ماذا كان؟ كان على الحج، إن أمي ماتت وعليها حج أفتقضي الحج؟ فقال وسلم أرأيت إن كان على أمك دين أكون تقضي عنها؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. هل الصلاة نفس الحكم تأخذ أو لا تأخذ؟ الذين ذهبوا لعدم القضاء قالوا لم يأتي هناك دليل في القضاء للصلاة. ستأتي بعض الأدلة الأخرى يذكرها بماذا المصنف، هل تترجح أو يترجح فيها القول أو لا يترجح كما سيأتي الآن ذكره. قال وهو حديث صحيح وفيه من العموم الذي يفيد المصدر. إيش المقصود العموم؟ عام، كل الأشياء التي أمر الله عز وجل بها تعتبر من قبيل الدين الذي يجب على الإنسان أن يؤديه، هذا الأصل فيه. وكما ذكرنا هذه الرواية تعتبر فيها شيء من الانتقاد. قال فهذا الدليل ليس بأيدي الموجبين سواه، ليس لهم دليل يتمسكون به. وقد اختلف أهل الأصول هل القضاء يكفي فيه دليل وجوب المقضي. يقول الآن هل القضاء يجب على الإنسان بوجوب الأصل فيها، مثل هل يجب قضاء الصلاة بالأصل الدليل وهو وجوب الصلاة، هل يجب قضاء الصوم بدليل وجوب الصوم. يعني يقول هذا كل هذا اختلف العلماء في هذا الباب، هل يجب أو لا يجب. انظر إلى هل القضاء يكفي فيه دليل وجوب المقضي أم لا بد من دليل جديد يدل على وجوب القضاء، أمر جديد يأمر به الشرع. والحق أنه لا بد من دليل جديد، الحق أنه لا بد من دليل جديد. مثل ماذا يا إخوان؟ الآن نأتي إلى قضية الصوم، الإنسان إذا ترك الصوم لا يصوم نتيجة عذر مريض أو مسافر، فهل يؤمر في حال هذه بالقضاء أو يؤمر بالقضاء؟ يؤمر بالقضاء. هل بأصل دليل أن الصوم واجب في رمضان كتب عليكم الصيام أم بدليل آخر؟ يقول الشوكاني بدليل آخر، وهو قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يقول إذا ليس الاستدلال بالدليل الأول الذي هو في وجوب الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وإنما هناك أمر جديد يكفي هذا. ما المقصود بهذا الكلام؟ يقول مثلا الحج ترك الإنسان، قال لأن القضاء الأصل في القضاء له وقت محدود لابد أن يأتي به، القضاء له وقت محدود لابد، يعني الصلاة العبادة تكون محددة. يقول الله عز وجل في الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا أنت غيرتها، يعني صلاة العشاء الآن، صلاة العشاء يوم الاثنين الذي نحن فيه أو المغرب الذي نحن فيه الآن، ماذا تبدأ من غروب الشمس إلى الزوال، زوال الشفق الأحمر، هذا الوقت الذي فيه الآن هل ممكن أن نؤدي الصلاة في غير هذا التوقيت؟ يقول لا يمكن إلا بدليل جديد دلك على أنه تأتي بها في هذا التوقيت. مثال من سهى عن صلاة أو نام عنها فليؤديها إذا ذكرها فذلك وقته. هذا ليس بالقضاء بل هو توقيت جديد وأمر جديد من الشارع في هذه المسألة. كذلك في الصوم أمر، لكن لو جاء إنسان فرضا يقول بدل رمضان أريد أن أصوم في شوال، هل يجوز هذا الكلام؟ لا يجوز أصوم رمضان، لكن تنقل عبادة من شيء إلى شيء آخر إلا بدليل شرعي. كذلك الحج، يأتي إنسان يقول أنا أريد أن أحج في شعبان أو في رجب أريد أن أحج، هل يقبل منه ذلك؟ لا. ليش؟ لأن العبادة قد وقتت في هذا التوقيت بعينه، قد وقتت في هذا التوقيت بعينه، فهذا التوقيت لا يمكن أنك تنتقل منه إلى توقيت آخر إلا بدليل شرعي. ففي الصلاة هذا التوقيت وقتت صلاة الظهر من كذا إلى كذا في يوم كذا، هذا وجود نصف صلاة الظهر، فلا يمكن لك أن تنقل هذه العبادة من هذا اليوم في هذا التوقيت إلا بدليل آخر مستقل ينقلك في هذه العبادة. واضح هذا؟ فمن هذا الباب يقول هنا شيخ الإسلام ابن حزم وغيره من العلماء يقولوا الله عز وجل فرض علينا الصلاة في هذا التوقيت. أولا ليس هناك دليل على أن القضاء في الصلاة أن شيء اسمه قضاء في الصلاة، هذا أول. ثانيا نحتاج إلى دليل شرعي جديد يأمرنا بأداء الصلاة في ذاك الوقت غير التوقيت الأول. يقول وهذا ليس هناك فيه دليل للأول والثاني، واضح هذا كلام الكلام. فذهبوا إلى هذا القول بهذا الاستدلال. جمهور العلماء كما ذكر الشوكاني ليس لهم دليل إلا العمومات، وسيأتي بعض الأدلة الأخرى بحاول أن يقيسوا في قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو سهى عنها فليصليها إذا ذكره فذلك وقته، وسيأتي من هذا القياس ليس بصحيح، هذا القياس ليس بصحيح ويبطل معه. قال فهذا الدليل. قال وهل القضاء واضح يا أخوان وقد اختلف أهل الأصول، هل القضاء يكفي فيه دليل وجوب المقضي أم لابد من دليل جديد يدل على وجوب القضاء؟ والحق أنه لابد من دليل جديد، لأن إجابة القضاء هو تكليف مستقل غير تكليف الأداء. تكليف مستقل تكليف جديد يعني، فليس هو التكليف الأول الذي جاء على الإنسان وأوجب عليه الأمر. قال ومحل الخلاف هل الصلاة المتروكة لغير عذر عمدا، وأما إذا كانت ترك لعذر من نوم أو سهو. نأتي للدليل الآخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو سهى عنها فليصلي إلى ذكره فذلك وقته. ذهب الجمهور لأنه يقاس هذا على الشخص العامد. من أي نوع القياس؟ قالوا هذا من باب قياس الأول، إذا كان الساهي وإذا كان كذا مطلوب منه أنه يأتي بهذه الصلاة فمن باب أولى المتعمد أنه يأتي بهذه الصلاة. الفريق الثاني يقول لهذا الكلام غير مقبول. كيف غير مقبول؟ يقول الفرق وفرق في القياس، كيف يقيسون الشخص الساهي عن العامد؟ وربنا سبحانه وتعالى يفرق بين هذا وبين هذا في كثير من الآيات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا كذا رفع الأمة الخطأ والنسيان، فهناك إذا فرق بين العامد وبين الساهي. هذا من الجهة الأولى. الجهة الثانية الحكم، حكمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذلك وقتها وتلا قول الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري، حديث أنس رضي الله عنه من نام عن صلاة أو سهى عنها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها وتلا قول الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري. فهذا إيش ماذا يقولون؟ يقولون فرق بين الأمرين فيبطل القياس فلا يصح. بماذا القياس؟ بماذا؟ لأن العامد الأصل فيه أنه معفور عنه وغير مؤاخذ لنسيانك لسهوي الذي وقع منه، النائم كذلك غير مؤاخذ، بعكس العامد فهو مؤاخذ بهذا الأمر، مؤاخذ بهذا الأمر. طبعا في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، هذا ماذا قال ما رجع عن عبد الله بن مسعود؟ قال الذي يتعمد الصلاة تركها أحيانا ويصلي أحيانا فيدخل تحت هذا الوعيد. لكن هل نستطيع أن ندخل كذلك المخطئ الناسي أو النائم في هذا الحكم؟ لا نستطيع أن ندخل، ولهذا إذا الفرق بين الساهي وبين النايم في هذه المسألة، ولا نستطيع بماذا أن نقيس بينهم. فالمطلوب إذن من الجمهور الذين يقولون بأنه يجب عليه أن يأتي دليل مستقل في إجابة مثل الصوت. ولذلك لما قالت المرأة يا رسول الله، لما قالت جاءت المرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين يعني هل الحائض أمرت بالصوم ولم تؤمر بالصلاة كيف ذلك؟ فقالت هكذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الصائم الحائض تؤمر بالصوم ولا تؤمر بالصلاة. فقالت كيف ذلك؟ تسأل وتستفسر. فقالت لهم أحرورية أنت؟ وحرورية إشارة إلى أهل حروراء وهم الخوارج، فأرادت أن تنكر عليه بهذا اللفظ، هم الذين يوجبون الصلاة عليهم، لكن غيرهم بماذا لا يوجب عليهم القضاء، ليس لا يوجب بماذا عليها القضاء. سيأتي في النافلة غير الفريضة، لكن في الفريضة هذا هو التوقيت الذي جاء. كل صلاة لها توقيت محدد محدود لا يمكن أن ننتقل عنه إلا بدليل جديد ينقلنا من هذا، مثل النائم والساهي، كذلك سيأتي في بعض الأحوال الأخرى إذا كان لعذر. انتهينا من هذه المسألة يا إخواننا، مسألة الصلاة. إذا ماذا يفعل الإنسان إذا كان في الفوائد؟ الذي يترجح العلم عند الله هو مذهب عدم القضاء، لكن ماذا يفعل؟ يقول العلماء يجب عليه أن يكثر من صلاة النوافل، يكثر من النوافل. ما الدليل على ذلك؟ ما جاء في حديث الدرداء وحديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب العبد يوم القيامة هي الصلاة يوت. فإذا لم توفي صلاة هذه الفريضة قال انظر هل لعبدي من نافلة فيوفى بها فكان الفريضة، هل لعبدي من نافلة فتصير هذه النافلة توفي محل بماذا؟ الفريضة. فإذا وفيت ويبقى الحساب بعد ذلك عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الأحاديث التي جاء فيها وردت تدل على أن النافلة يوم القيامة قد تأخذ مكان الفرض. فالإنسان إذا ماذا يفعل؟ بدل أن يصلي كل صلاة في وقتها، طبعا اختلفوا أيضا كيف يفعل المصلي إذا كانت عليه سنين أو كان عليه كذا، فبعضهم يقول يصلي مع كل صلاة صلاة، وبعضهم يقول يصلي مع كل صلاة خمس صلوات، وبعضهم يقول يصلي حسب اجتهاده وحسب ما وقع منه يصلي بماذا يصلي. لكن في عن هذا كله غنية، وهو أن يكثر الإنسان من النوافل وربنا سبحانه وتعالى يدفع عنه هذا الأمر. هذا بالنسبة للإمام أحمد ما لم يكن تاركا للصلاة أصلا، فأما إن كان تاركا للصلاة فعليه أن يبدأ من جديد، لأنه حكم بكفر تارك الصلاة وبعد ذلك يعتبر لا قضاء عليه. لكن من تهاون أحيانا فيجب عليه أن يأتي بهذا الأمر. من معه سؤال يا أخواننا في هذا المسألة؟ ثم قال وأما إذا كان الترك لعذر من نوم، إذن هذه الأعذار ترك الصلاة فيها ترك لعذر من نوم أو سهو أو نسيان أو اشتغال بملاحمة القتال. نأتي أولا لعذر القال، هذه الأعذار من نوم أو لسهو مع عدم كان صلاة الخوف المسايفة، فإنه يجب تأدية تلك الصلاة المتروكة عند زوال العذر، وذلك وقتها ليست أداة، إنما هي إيش؟ ليست قضاء وإنما هي أداة. قال وذلك وقتها، وفعلها فيه أداء، كما يفيد ذلك أحاديث من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. وقد تقدم في أول كتاب الصلاة في هذا الحديث وفي ذلك خلاف، والحق أن ذلك هو وقت الأداء لا وقت القضاء، للتصريح منه صلى الله عليه وسلم أن وقت الصلاة المنسية أو التي نام عنها المصلي وقت الذكر. مر بنا بعض الأحكام السابقة في هذا الباب، ثم ذكرنا نذكر في باب التيمم أو كذا من نام عن صلاة وسهى عنها، لو قام الإنسان وقارب وقت طلوع الشمس في الفجر هل يتيمم أو أنه يعني واجب في حق الغسل، لو كان واجب في حق الغسل أو يغتسل ويصلي؟ فذكرنا بأنه يغتسل ويصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وقتها بالنسبة له إذا كان نائم بعذر. هذا إخواننا مع تحري الإنسان بقدر ما يستطيع إلى وقت الصلاة. أما بعض الناس يعني إذا تحرى ألا يقوم الصلاة، يعني مثل ما سئل الشيخ بن باز عن رجل أنه يؤخر يعني يضع في الساعة منبه الساعة إلى ما بعد أذان الفجر بنصف ساعة، ليس قبل بعد، حتى فهو يتعمد فوق أذان الصلاة. قال إن تعمد ذلك كفر. وهذه إشكالية في هذا الباب، إذا كان متعمد لهذا الأمر، لكن لو نام من غير عمد واستطاع أن يقوم ففي هذه الحالة يا ماذا فهو معذور عند الله عز وجل. وقد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عند مسلم حيث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فنزل في وادي فأخذته سنة النوم فما أيقظه إلا حر الشمس، فقام صلى الله عليه وسلم مع بلال فقال قوم فإن في هذا الوادي شيطان. ثم خرج صلى الله عليه وسلم من هذا الوادي وأمر الصحابة بتوضأ فأذن ثم صلى وصلى الصحابة معه. هذا ماذا يسمين العلماء؟ أداء وليس قضاء. من أين أخذ بأن أداء؟ بقوله فذلك وقتها، فذلك لماذا وقت الصلاة الذي يقوم به. لكن مثل ما ذكرنا في السابق يعني قام الإنسان من نومه واخترب عليه الراجح بأنه يغتسل ثم يصلي لا يتيمم. لماذا؟ لأنه ما قام إلا لعذره، قام معذور، فالمعذور وعند ذلك يكون في حقه بماذا؟ الصلاة. ناتي إلى شخص كذلك أيضا استيقظ في الصلاة شخص استيقظ في الصلاة يعني في مثل هذا الوقت لم يصلي العصر واستيقظ في هذا الوقت، فعليه المغرب وعليه العصر، لكن المغرب في وقتها مثلا والعصر لم يصليها، ماذا يفعل؟ أيهما يقدم؟ يقدم العصر، يقدم بماذا؟ العصر، ثم يصلي المغرب بعدها. لكن لو كان وقت المغرب سينتهي سيخرج، ماذا يفعل؟ هل يصلي هذا أم يصلي الأخرى؟ فاختلف العلماء في هذا المسألة، والراجح بأنه يشتغل بالتي فيها الوقت. يعني مثل مثال يعني قرب عن، يعني لو أنه صلى العصر لذهب وقت المغرب ودخل في العشاء، فبأيهما يشغل نفسه؟ بالتي فيها وقت الأصلي، والثانية يلحقها بها بعد ذلك. كذلك أيضا شخص ما صلى، تذكر قبل يومين أنه صلى صلاة العصر قبل يومين، تذكر أنه ذهب في مكان كذا مكان كذا رجع نسي، فجاء الآن فتذكر أنه لم يصلي العصر قبل يومين، فماذا يفعل في الحالة هذه؟ العصر فيه نقول يقوم مباشرة يؤدي الصلاة التي تذكرها، إلا إذا ضاق وقت التي هو فيها، فعند ذلك يقدم الصلاة التي هو فيها ثم يأتي بالأخرى، ثم يأتي بماذا بالأخرى. وسيأتينا قضية الترتيب في الصلوات عند قضاء الفوائد، كيف يتم الترتيب فيها في هذا الوقت، كيف يتم الترتيب. إذن هذا النوم يا أخوان والسهي، إذا سهى الإنسان عنها فوقتها حين يذكرها. قال: وأما المتروكة لغير نوم وسهم كمن يترك الصلاة لاشتغاله بالقتال كما سبق، فقد شغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الخندق على صلاة الظهر والعصر، وما صلاها إلا بعد هوي من الليل. فهذه عندنا المسألة الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل على سهل على السهل، وهذا نتيجة إيش؟ نتيجة القتال يوم الخندق، لما جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، والله ما كنت أصلي صلاة العصر حتى كانت تغرب الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليته، نسي النبي صلى الله عليه وسلم شدة الأمر في ذلك الوقت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلاها بعد هذا، وفي رواية أنه صلاها ثم صلى بعدها المغرب، بدأ بالعصر فصلى ثم صلى بماذا بعدها المغرب صلى الله عليه وسلم. فكان منه الترتيب بهذه الأمور، هذا الاشتغال بالقتال. فهنا في السابق ماذا قال؟ يقول: من نوم أو سهو أو نسيان أو اشتغال بملاحمة القتال، يعني في وقت القتال، في بعض ملاحمة القتال مع عدم إمكان صلاة الخوف والمسايفة. ما المقصود بالمسايفة؟ هذا ثبت في سورة البيهقي من حديث عبد الله بن عمر أن المسايفة كانوا يصلون ويضربون بالسيوف في نفس الوقت، هو يصلي. أحيانا يكون التحام العدو ما عندكش وقت كيف تفعل، يستمر حتى يفوت الوقت، فكيف تفعل؟ فكانوا يضربون بالسيف ويصلون، هذه ايش يسموها؟ صلاة المسايفة. أيضا نحن الآن لو قلنا هذا سايف البنادق في التحام في وقت من الأوقات نفس الشيء، كذلك حكمها حكم صلاة المسايفة، لا فرق بينهما، إلا ذاك بالسيوف وهذا بالبنادق وبكذا، فيفعل الإنسان ويبقى الصلاة كما جاء ابن عمر، وإنما هو الإماء والتكبير. كيف الإماء والتكبير؟ الله أكبر السمع والحمد ويكبر فقط، هذه الصلاة تكفي فيها. وستأتي في صلاة الخوف، يعني ممكن ثلاث دروس أخرى يأتينا صلاة الخوف، وكيف يصلي الإنسان صلاة الخوف؟ أحدها صلاة المسايفة، وهي آخر حد يأتي بماذا الإنسان بهذا الأمر. إذا لم يستطع حتى صلاة المسايفة يصلي، كما يقال السيف فوق رأسه، ما بقي إلا الضرب، يعني ما فيش وقت إلا هذا، كما حدث مع الصحابة يوم موتة، يوم موتة هذا لم يكن فيه وقت حتى للنظر. يعني خالد بن الوليد يقول كما في البخاري: لقد كسر في يدي يوم موتة 9 أسياف، وما صبر في يدي إلا صحفة يمانية، من شدة القتال 9 سيوف تتكسر في اليد، يعني الحديد يتكسر، فما بال اليد أنما لا تبقى ثابتة. ففي مثل هذه الحالة كيف يفعل الإنسان فيها؟ فيشغل هذا الشغل يصليها بعد، هل هو قضاء ولا أداء؟ فكذلك أداء، كذلك العذر الذي يقع منه لا يستطيع ولو كان عمدا لكنه لشغل، وقد يكون سهوا كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل تحت حديث: من نام عن صلاة أو سهى عنها فليصليها إذا ذكرها، فذلك وقتها، لكن في الوقت الثاني فلا يصليها. نأتي إلى مسألة أخرى يا إخواننا، وهي المجنون إذا أفاق يوم الأيام هل يجب في حقه أن يصلي الصلوات التي يصليها؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه معذور في الأصل، رفع القلم عنه، رفع القلم عنه. كذلك شخص أخوانا باقي في عملية في البنج، هل يصلي الصلوات التي فاتت أو لا يصلي؟ بقي فيها. نقول لا، نفصل في المسألة. إذا كان الإغماء، يقول العلماء إذا كان الإغماء الذي وقع له نتيجة البنج أو غيره في العملية أخذ مدة يوم وليلة أو ما دون 3 أيام، هذا يقضي. إذا زاد على ذلك فلا يقضي. لماذا؟ إما أن يقاس بالنائم أو يقاس بالمجنون. إذا كان 3 أيام فأقل، فهذا النائم تقع منه في نومه، ينام هذه الفترة، ففي هذه الحالة يأخذ حكم النائم ويصلي هذه الصلاة. لكنه لو زاد وقته على هذا بحيث استمر أكثر، فعادة النائب لا يستمر له أكثر من هذه المدة، فعند ذلك لا قضاء عليه، ويعتبر قياسا بالمجنون. لأن العلماء اختلفوا فيه هل يقاس بالمجنون أم يقاس بالنائب. وعلى الصحيح كما ذكرنا التفصيل نقرب بين المسألتين، وهي في مدة يعني فقدان الذاكرة، فقدان العقل بالنسبة له، فإذا كان أحد الأمرين يلحق بماذا بهما. هذا بالنسبة إلى قضية النائم والساهي. أما الاشتغال بالقتال، قال فقد شغل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق على صلاة الظهر والعصر، وما صلاهما إلا بعد هوي بالليل، كما أخرج أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد، وهذا في صحيح مسلم، وهو في الصحيحين من حديث جابر، وليس فيه ذكر الظهر الذي جاء فيه صلاة العصر جابر، وجاء كذلك أيضا من حديث علي رضي الله عنه، يعني كلها جاءت وتدل على أنهم شغلوا عن صلاة العصر. ومتى صلوا العصر؟ بعد غروب الشمس، وبدأ بصلاة المغرب ثم صلى العشاء بعد ذلك. وأما كون صلاة العيد، ثم نأتي إلى مسألة هنا. كذلك أيضا في فتح تستو الصحابة بقوا في المسايفة حتى طلعت عليهم الشمس، وفتح الله عليهم الحصن بعد ذلك، فكانوا في أشد القتال يقاتلون في فتح تستو. فلما فتحوا ما صلوا الفجر إلا بعد طلوع الفجر، إلا بعد طلوع الشمس، لم يستطيعوا الصلاة، فهذا لعذر شغلة. فلذلك العلماء يقول إذا كان ثمة عذر واضح كانشغال بالقتال لا يستطيع الإنسان أن يفعل معه أي شيء، ففي هذه الحالة جاز له أن يصليها بعد ذلك. أيضا يدخل تحت هذا يا شيخ، يعني الإنسان قد يكون تحت معدات خطيرة جدا، لم يكن من هناك شخص مكانه يقوم بهذا الفعل، لو تركها لأدى إلى مفسد عظم، إلى مفسد عظم، فماذا يفعل هذا؟ تركها، فهو في حكم المشغول بشغل كذا. لو أخر الصلاة حتى خرج وقتها نقول يجوز عند ذلك أن يصليها في هذا الوقت. أيضا من الخطأ الذي ننبه عليه أن بعض الناس يترك الصلوات في اليوم كله ثم يرجع إلى بيته ويصلي 5 صلوات، هذا كله لا يجوز شرعا أصلا. وعلى القول الصحيح لأنه لا تقبل من الصلاة فيه التي صلاها تركها وأخرها، بحيث أنه يطلب 5 صلوات فيقول لك أنا لست بنظيف، لست كذا، أرجع البيت وبعد هذا أصلي وأفعل وأفعل، فنقول وأتنظف وأستحم ثم أصلي. نقول لا، بما أنك لم تلامس النجاسة، بل إذا لم استفض الدم، إذا كان لسان جزار أو غير ذلك وهذه المهنة لك، جاز له أن يصلي وهو في موقفه ذلك. لكن سيدنا لم يلامس النجاسة فليصلي في ثوبه، يصلي كيفما كان، له ماذا أن يصلي. فإذا بالنسبة للقتال كما ذكرنا هو من هذا الباب. قال وأما كون صلاة العيد المتروكة لعذر وهو عدم العلم بأن ذلك اليوم يوم العيد تفعل في اليوم الثاني ولا تفعل في يوم العيد بعد خروج الوقت إذا حصل العلم بأن ذلك اليوم يوم عيد، فلحديث عمير بن أنس في عمومه له أنه غم عليهم الهلال فأصبحوا صياما، فجاء ركب من أهل النهار من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد، ويخرجوا بماذا؟ من عيدهم بالغد. هذا طبعا حديث فيه أبو عمير وهو صحيح، وقد انتقده بماذا؟ ابن عبد البر يقول هو مجهول، والصحيح بأنه ماذا الحديث أيضا صحيح، وهو في علاج ماذا الحديث الصحيح. وخرجه الشيخ مقبل ماذا في الصحيح مسلم ليس في الصحيحين، قال وخرجه أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، صح ابن المنذر وابن سكن وابن حزم والخطاب وابن حجر، ابن حجر في بلوغ المرام أيضا إخواننا. كذلك أيضا صحه هو أيضا صحه إسحاق الدرهاوي صحه الدرقطني وغيره من العلماء. نرجع إلى الحديث يا أخوان، الحديث كما هو واضح الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما في عدم رؤيته للهلال، هذا الأصل في الرؤية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عنكم فأكمل العدة فاقتلوا له قدره، الحديث الذي جاءت في هذا الآية. فصام النبي صلى الله عليه وسلم فجاء قوم أنه كانوا في سفر فقالوا يا رسول الله قد رأينا الهلال البارحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أخذ برؤيتهم وأمرهم بالإفطار، أمر الناس بالإفطار، ثم أمر بصلاة العيد في اليوم الثاني. وهذا الحكم يا إخواننا في الحقيقة يدخل تحت من نام عن صلاة أو سهى عنه، فهم معذورون بأنهم لم يروا الهلال، إما أن نسميهم قد غفلوا عن رؤيته أم يكون لم يبلغوا رؤية هذا الأمر، وهذا يدخل تحت العذر الأول. ثانيا صلاة العيد هل من الواجبات أم من النوافل؟ إذا كانت النوافل سنتكلم عن النوافل، النوافل العيد له توقيت محدود ولو كان من النافلة، ولهذا هل يقضى أو لا يقضى وهو يوم العيد في زمن العيد. لكن جاءنا دليل جديد على القضاء يبين القضاء وهو هذا الحديث الذي بين أيدينا، فعند ذلك يقضى العيد في اليوم الثاني، يقضى العيد في اليوم الثاني، والعيد لا شك بأنه قائم على اجتهاد الناس بقدر ما يستطيع سواء كان صلاها في الأول أو صلاها في الثاني. ولذلك قال العلماء من لم يدرك صلاة العيد في اليوم الأول قد ينام الإنسان، هل مباشرة أول ما ينوم يقوم يصلي هذا؟ قال لا، ينتظر حتى يأتي اليوم الثاني ويصليها من اليوم الثاني بالنسبة للقضاء للشخص في صلاة العيد. نأتي إلى النافلة، هل تقضى النافلة؟ الأصل في النوافل بعضها لها توقيت محدود وبعضها ليس لها توقيت محدود، فالذي ليست لها توقيت الأمر فيها واضح، يصلي الإنسان متى ما شاء يسميه قضاء، والآخر التي لها توقيت مثال صلاة الضحى مثلا قيام الليل وتر الإنسان يوتر. جاء في مسلم حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وتره لنوم أو لمرض قضاه بعد طلوع الشمس 12 ركعة. ليش؟ لأن وتره كان 11 ركعة صلى الله عليه وسلم، كان يوتر 11 ركعة، وأتى أوتر بأقل وبأكثر، لكن إذا قضاه من النهار جعله 12 ركعة. أيضا جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين، فقلنا يا رسول الله ماذا صليت هذا؟ قال بشغل قد أصابه، أتوا بعض القبائل فبقي مشغولا بهم معهم بعد صلاة الظهر فلم يصلي الراتبة التي بعد صلاة المغرب، فلم يستطع قضاءها إلا بعد صلاة العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إذا عمل عملا أن يواظب عليه ألا يترك، وخير الأعمال أدومها وإن قل كما جاء في الحديث. فجاء في سنة أبي داود قالت أم سلمة يا رسول الله أفنقضيهما إفادتان؟ فقال لا، لا قضاء عليكم، هذا القضاء قضاه صلى الله عليه وسلم، فقال لا قضاء عليهم. وجاء كذلك أيضا حديث أم سلمة صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم لم يعد بعد ذلك لهذه الصلاة، فهذا يدل على ماذا؟ على أنه القضاء أحيانا يكون جائز بالنسبة للنافلة. كذلك صلاة الوتر ثبت عن أبي هريرة عن أبي الدرداء أنه قضوها بعد أذان الفجر، لأن آخر وقت الوتر هو أذان الفجر، لكن ثبت عنه أنه قضى بعد الفجر. قال ابن رجب وهو ما عليه جمهور السلف القضاء في ذلك الوقت، مع أن معنى حديث آخر اللي هو ذهب إليه بعض أهل العلم أنه لا يجوزون القضاء بعد طلوع الشمس، وهو ما جاء عند البيهقي وعند الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين، أي بعد أذان الفجر إلا ركعتين الفجر فقط يصليهما الإنسان. وغيرهم لا يصلي. وذهب جمع من هذا إلى هذا الحديث، لكن ذهب عن الصحابة، كان عند الصحابة هو القضاء أحيانا قبل صلاة الفجر وبعد أذان الفجر، فيؤديها قضاء لا يؤديها لماذا أذان. فبعض الصلوات تقضى وبعضها بماذا لا تقضى. لكن نقول يا إخواني، إذا الإنسان نام عن وتري، هل يقضيه في اليوم الثاني كذلك وتر؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران، لا وتران في ليل، يعني هذا وما لا يفعله لماذا الإنسان إنما يصلي وتر واحد. أيضا بالنسبة للنافلة المطلقة كما ذكرنا يصليها الإنسان بقدر ما يستطيع. نعم. كذلك الرواتب ليس فيها دليل على القضاء، أيضا ليس فيها دليل لماذا على القضاء. تبقى صلاة الضحى أيضا لها توقيت محدد، كذلك أيضا ليس لها توقيت في القضاء. وذهب البعض إلى أنه صلى في اليوم الثالث إذا نسيها في هذا اليوم. فقد سبق الكلام على صلاة الضحى في النوافل. من معه يا إخواننا سؤال أو استفسار؟ نعم. الغسل، وقت الغسل، هل صلوا بعد الفجر صلاة قضاء ولا صلاة صلاها أكثر يقولوا أداء، أداء صلاها الصحابة بتحية السنة، وعلى هذا فيعتبر أداء. القضاء كما ذكرنا إلى حد الآن لم نجد فيه دليل واضح النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالقضاء صلاة قد فاتت. صلاة الحاضر، صلاة السيوف، لما مثلا كذا صلاة يصليها أداء متم ولا يصليها صلاة خوف؟ لا، صلاة الخوف سيأتينا أن لها 25 كيفية صلاة الخوف بما يناسب الوضع الذي معه. هي تصلى ركعة واحدة صلاة الظهر بعد الحرب، يعني كان مثلا يصليها صلاة خوف بعد الصلاة في أثناء الحرب يصليها صلاة خوف، لكن فإذا أمنتم فأتموا. نعم، فأمر الله عز وجل، فإذا وقع الأمن فيرجع الحكم كما كان. يعني الحكم فيصلي الإنسان الصلاة التي معروفة، لكن في أثناء الحرب أثناء الخوف، يعني الحرب ليس مقصود مسايبة فقط، يعني العدو قريب منك يعني. ففي هذا الحالة أن تصلي، والحرص على الجماعة حتى في صلاة الخوف تصلي جماعة كما قال الله. يعني إذا كان خمس صلوات أو خمس صلوات يصلي الخوف صليها حتى أكثر من خمس، صلي الصلوات حتى يأمن كما قال الله: ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا وتكون أسلحتكم ومتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فذكر الله عز وجل أحد صلاة صور صلاة الخوف ذكرها في الجماعة، مجموعة تقابل العدو تبقى بالسلاح بصفوفها تنتهي المجموعة الأولى يعني، وهذا سيأتي بماذا كيفيتها وسنأخذ ونطبق فيها حتى عملية. بعض الأحيان ثم بعد ذلك في آخر النهار ينشط، هل يصليها يعني؟ إذا كان وقتها ما زال موجود يصلي حتى في آخر الوقت، إلا أن الرواتب يقول العلماء كما ذكر ابن رجب يقول هي متعلقة بصلاة الفريضة وهي أفضل الصلوات بعد الفريضة. ليش؟ لأنها تتمم الفريضة، هذه الفرائض. فالأصل فيها أنها تفعل بعد الفرائض، لكن لو أخرت بعض الشيء فلا جائز الإنسان أن يقوم بها في هذا الوقت ما لم يخرج وقتها. يعني ما لكن متى تعتبر قضاء؟ كما ذكرنا إذا صليت الظهر صليتها بعد العصر تعتبر قضاء. نعم شيخنا، في أيام اشتراكية عندنا في روسيا مثلا الناس كانوا يصلون خمس صلوات بالليل لأن في نهارهم كانوا يعني في عمل من خوف، من خوف. ما حكم الصلاة؟ والله كل طبعا إذا كان الخوف يصلي صلاة الخوف، يعني هذا مطلوب منهم يصلوها، لكن هو معذورين بجهل كل الناس. حتى نحن نقول شخص ما نستطيعش نلقي حكم على انسان جاهل، لكن الحكم الشرعي هو هذا. فالاصل يصلي كما يستطيع يعني ولو كان امام يعني حتى يوم براسه في سبع الله يصلي وهو في محل عمل يصلي في ذلك الوقت، لكن لا نقول بانك يتركها ثم يصلي الصلوات بالليل في هذا الباب، لابد ان يصليها. لكن هم حكمهم في السابق وما كان الله ليضيع إيمانك كما قال الله عز وجل أي صلاتكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنهم وما يقومون به. نعم يا شيخ. دخلت المسجد لما صلي العصر، دخلت المسجد وهجت جماعة صلاة المغرب، أيهما أولى أصلي بجماعة المغرب وأقضي العصر بعد كده ولا أصلي العصر؟ هو الجمهور على العلم يقول تصلي معهم المغرب ثم تصلي العصر ثم تعيد المغرب بعد ذلك. خمس عيد المغرب تأكيد الله. لكن هذه المسألة وذكرت أنت في هذه المسألة اختلف العلماء كذلك فيها، فذهب جمهور العلماء إلى وجود ترتيب الفوائد. كيف ترتيب الفوائد؟ فجر وظهر وعصر مغرب عشاء وهكذا ترتيب. ذهب الحسن البصري وجمع من السلف إلى أنه يستحب استحباب ترتيب الفوائد، إذا تركها فلا شيء عليه. وعند الأدلة والنظر فيها ما نجد إلا القول بالاستحباب. ليش؟ ليس عندنا دليل يوجب هذا الأمر إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رسول أمر بالترتيب. لكن الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا الأصل في الصلاة والصلوات أنها جاءت مرتبة، فتبقى بماذا؟ على الترتيب الذي قد جاء. فنقول نعم نبقى على الترتيب الذي جاء فيه الأصل، لكن هذا الترتيب قد يختلف أحيانا. إنسان قبل خمسة أيام تذكر أنه في صلاة ركعة فسيصليها مفردها، ما يصلي هذه الصلوات ويصلي التي بعدها، بخلاف يعني بعض المالكية يقول إذا كانت يوم وليلة يصلي الصلاة ويصلي ما بعدها، إذا زاد على اليوم والليلة يصلي تلك الصلاة فقط دون غيره. لكن نحن نقول أصل أن الإنسان يرتب، لكن إذا لم يستطع الترتيب في هذه الحالة وصلى وقدم الصلاة على أخرى جاز ذلك، والعلم عند الله. نعم شيخنا، نحن في روسيا مثلا كثير منا دخلنا إلى الدين في سنوات يعني 20 أو 25، وقبل هذا نحن كنا نسمي نفسنا مسلمين، لكن ولا صلاة ولا صيام علينا. وما حكم علينا؟ هل قضاء بصلاتنا أو لا؟ هذا ليس من القضاء، حكم تكفر بالنفي. الإنسان إذا ترك صلاة فرط في بعض في أول عمره، ففي آخر عمره يحاول أنه يزيد بالنافذة ويصلي بقدر ما يستطيع، وهذا اللي ثبت فيه هذا العلم المسلم الأصل. ثم بقي على الناس قال باب صلاة الجمعة. ندخل الآن في صلاة الجمعة. الجمعة هي أحد أيام الأسبوع خصها الله سبحانه وتعالى بصلاة فيها، وهي فيما كان في صلاة الظهر، في توقيت صلاة الظهر جاءت صلاة الجمعة. فهذا إذن سميت الجمعة لليوم الذي تصلى فيه، وهذه عيد أحد أعياد المسلمين. ومن قديم طبعا كان معروف السبت والأحد والأشياء معروفة من قديم أنها موجودة عند العرب، هذه الأسماء لم تكن محدثة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومثلها. فقال المصنف عليه رحمة الله تعالى: تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات، لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها ووقتها وقت الظهر، وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس، وأن ينصت حال الخطبة خطبتين، وندب له التكبير والتطيب والتجمل والهدوء للإمام، ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها، وهي في يوم العيد رخصة. وهي في يوم العيد بماذا رخصة؟ هذا يا إخوان إذن الأحكام التي تتعلق بصلاة الجمعة الآن سيتكلم، وهكذا المصنف سيتكلم طبعا مع صلاة الجمعة صلاة العيدين، وبعد صلاة العيدين صلاة الخوف، فسيذكر الأشياء التي خصصت بصلوات حتى يقع المعرفة والتعرف عليها. قال: أقول صلاة الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى، وقد صرح بذلك كتاب الله عز وجل، وهو في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع، فما حكم البيع في وقت بعد أذان الجمعة الثاني عندك مصطفى؟ فاسد حرام. طبعا يعتبر البيع فاسد باطل، فقد نعنى بماذا الشعر. فهذا الذي معنا الآن نحن من كتاب الله عز وجل، إذن هذا الأمر إذا نودي للصلاة، أذن للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اترك كل شيء والجئ إلى الصلاة. إذن هذا التوقيت، فمن شغل نفسه بعد الأذان الأول وليس هو بصاحب عذر فهو آثم عند ذلك. فهو لماذا آثم؟ وما صح من السنة المطهرة كحديث أنه صلى الله عليه وسلم هم بإحراق من يتخلف عنها، وهو في الصحيح. طبعا هذا في صحيح مسلم إخواننا، والمقصود به حديث عبد الله بن مسعود هذا الحديث تخلف عنها. نعم في صحيح مسلم من رواية زهير روي عن إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وذكر فيه خاصة لماذا الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت من يتخلف عنه. خلف سابقا مر بنا هذا الحديث كما ذكرنا يا شيخنا، وهو مطلق عن الناس اللي يتخلفون عن جماعات هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوته. وتكلمنا على قضية الهم حتى في أصول الفقه وقد تصل بماذا بالفعل. قال وكحديث أبي هريرة لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أي تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، خرجه مسلم وغيره. ومن حديث حفصة مرفوعا رواح الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه النسائي بإسناد صحيح، وهو صحيح أخرجه الشيخ البخاري رحمه الله صحيح مسلم ليس صحيح، وذكر كذلك الشيخ البخاري صحيح جامع. هذا يعتبر كل أدلة على الوجوب، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وحديث طارق بن شهاب الجمعة حق واجب على كل مسلم، خرجه أبو داود كذلك أيضا صحيح حديث إخوانه فلا وسيط. وقد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم من وقت الذي شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله عز وجل، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين، وقال ابن عربي الجمع فرض بإجماع الأمة، وقال ابن قدامة في المغني أجمع المسلمون على وجوب الجمعة، وإنما الخلاف هل هي من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية، ومن نازع في فرضية الجمعة فقد أخطأ ولم يصل. لماذا ولم يصل؟ طبعا هي فروض على الأحياء، وهذا ما صرح به المصنف في كتاب الليل، ليل الأوطار، يقول هي فرض عين على الأحياء، والمقصود بفرض الكفاية أن يقوم بها، لو قام بها البعض سقط على الآخر. وهذا القول يعتبر من الأقوال التي تكاد أن تكون مهجورة، فقول عامة العلماء أنها فرض عين ونقل فيه الإجماع كما جاء من المنذر هذا النقل الأحياء. ولذلك من تخلف عليها وهو ليس صاحب عذر وليس ممن جوز له التخلف عن صلاة الجمعة كالمرأة وكذلك والعبد والمسافر، ففي هذه الحالة يأثم، يأثم تارك الجمعة من غير عذر آثم، من غير عذر آثم. وسيأتي بفاز الأعذار صلاة أهل الأعذار، مر بنا تقريبا بعض الأعذار تكلمنا في السابق، يعني من يعذر عن صلاة الجماعة فكذلك تدخل عندها الجمعة. إذا هذا يا إخواننا الحكم في صلاة الجمعة، إذا الحكم صلاة الجمعة واجب متعين. أيضا جاء عندنا في الصحيحين كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث طويل طبعا نحن السابقون يوم القيامة، وجاء فيه فرضت علينا الجمعة، وفي رواية كتبت علينا فيه الجمعة. هذا يدل كذلك على الوجوب، وأنها فرض متعين على كل إنسان أن يأتي به، والمقصود بالكفاية إذا قام به البعض سقط على الآخر، مثل صلاة الجنازة لا تجب على الكل إنما تجب على البعض، لكنه لو تركت الجثة ولم يصلي عليها أحد ففي الحالة يأثم كل أهل المنطقة يأثمون. لا، صلاة الجمعة كل واحد يجب أن يصلي صلاة الجمعة، كل واحد يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة. ثم أيضا الجمعة قال العلماء هي من باب الاجتماع للمسلمين في يوم واحد، ولذلك ينبغي أن يكون في كل منطقة وفي كل مدينة مسجد جامع واحد يجمع المسلمين يوم الجمعة، المساجد الأخرى تصلى فيها الصلوات الخمس، تصلى فيها الصلوات الخمس، لكن مسجد جامع ينبغي أن يجمع بين المنطقة. مثلا هنا نقول يعني في المندرة ينبغي أن يكون كلها تجمعها مسجد واحد كبير، فيأخذون بماذا؟ هذا المسجد مسجد بماذا واحد. فهذا الذي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الجمعات تهجر المساجد الأخرى الجمعة ولا يبقى إلا المسجد الجامع، وذلك تجد دائما العلماء يفرقون، يقول لك هذا مسجد جامع ومسجد غير جامع، الجامع هو الذي يصلى فيه كذلك أيضا الجمعة، الجمعة والجماعة. فهنا الآن إذن حكم صلاة الجمعة أخواننا فرض عين على كل إنسان إلا ما استثناه الشارع. قال وأما كونها لا تجب على المرأة والعبد والمسافر والمريض فلحديث الجمعة حق واجب على كل مسلم من في جماعة إلا أربعة، عبد المملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، أخرجه أبو داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه الحاكم من حديث طارق عن أبي موسى. قال الحافظ وصححه غير واحد، طبعا الحديث صحيح هذا عند أهل العلم، لكن الذي جاء عند الحاكم لفظ أبي موسى شاذ، ويبقى الحديث من حديث طارق، طارق بن شهاب صحابي صغير، فيبقى من حديث وليس من حديث أبي موسى الأشعري، وإنما من هو من حديث طارق بن شهاب. هذم أربعة سقطت في حقهم الجمعة، عبد المملوك أو امرأة وصبي صغير أو مريض. لو قال قائل الأصل في الصبي لا تجب عليه الصلاة، فكيف نحن عذرنا في هذا الباب؟ نقول لا، يؤمر الصبي بالتعلم، أو المقصود بأنه صبي قد بلغ الحلم، لكنه هذا الاحتمال الثاني ضعيف. الاحتمال الثاني لماذا ضعيف؟ فيبقى الاحتمال الأول المقصود به أنه يكلف في ذلك، لكن لو كان صغير وكلف وبلغ الحلم فيجب عليه لماذا أن يأتي من هذا؟ قال أو مريض. جاء في بعضها أو مسافر بلفظ المسافر. قال وفي حديث أبي هريرة وحديث جابر ذكر المسافر، وفي الحديثين مقال معروف، حديثين مقال بماذا معروف. بالنسبة لحديث أبي هريرة الأول، هذا فيه إبراهيم بن حماد ضعفه الدارقطني، والحديث أيضا ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، هذا الحديث الأول. والثاني قال وحديث جابر، طبعا بالنسبة لحديث أبي هريرة الأول بلفظ خمسة لا جمعة عليهم، وحديث جابر إذا رواه الدارقطني وفيه ابن لهيعة وكذلك أيضا معاذ بن محمد الأنصاري، وأيضا ضعف بسبب عن عنعنة أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وعنعنة فيه. إذا عندنا ثلاثة ابن لهيعة، وهو عبد الله بن عقبة ابن لهيعة ضعيف، صح بعض أهل العلم رواية مكان العبادلة ومنهم من قوم من حاله، والثاني عندنا أيضا معاذ بن محمد الأنصاري أيضا يروي عن أبي الزبير عن جابر، وكذلك أيضا عن عنعنة أبي الزبير ضعف بعض أهل العلم بسبب هذا الأمر، وبعضهم يقوي حال أبي الزبير ولا يعتبر تدليسه في جابر، تدليسه بماذا في جابر وعنعنته مقبولة. على كل يعني فيهم حديث مقال. قال والغالب أن المسافر لا يسمع النداء، وقد ورد أن الجمعة على من سمع النداء كما في حديث ابن عمر عند أبي داود، وهو ضعيف كذلك أيضا في أبو سلمة ابن نبيه وعبد الله بن هارون، وهما مجهولا عين ضعيفان بالنسبة إلى هؤلاء. على كل المسافر يا إخواننا، هل يجوز للمسافر أن يصلي جمعة، أو المرأة تصلي جمعة، أو الصبي يصلي جمعة؟ كلهم يجوز لهم أن يصلي جمعة لو أراد أن يصلي، صلي جمعة. أيهم أفضل له يصلي جمعة أو لا يصلي جمعة؟ نقول إذا حضر مع المسلمين الأولى له أن يصلي صلاة الجمعة، لكنه لو كان في سفر، كان في الطريق، كان في كذا، فتسقط في حق صلاة الجمعة. أيضا مسألة أخرى، إذا كانوا في طريق جماعة فقالوا نريد أن نصلي جمعة، هل يصلون جمعة ولا يصلون؟ ذهب بعض أهل العلم لأنهم لا يصلون جمعة، يصلون فرض، لكن الذي جاء ثبت في السنة في مصنف عبد الرزاق والأثر يحسنه الشيخ البلعي رحمه الله في الأجوبة النافعة، في رسالة الأجوبة النافعة في أسئلة أهل الجامعة، فسألوا فماذا قال عن عمر رضي الله عنه أنه بعث فقال أينما أدركتكم الجمعة فجمعوا، صلوا جمعة أينما أدركتكم الجمعة فجمعوا. لكن ما هو العدد الذي يكفي في صلاة الجمعة؟ اختلف العلماء إلى عدة أقوال، فذهب بعضهم إلى 40 رجلا لا بد من وجوده، وذهب مالك إلى أن 12 رجلا، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ما تصح به صلاة الجماعة تصح به صلاة الجمعة، وهو الصحيح. طبعا الذين استدلوا ب 12 رجل هو ما حدث من قصة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذين بقوا معه في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من الله من التجارة والله خير الرازقين. شاهد القصة كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاقة وكان فيهم جوع في ذاك الزمان، وهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلون والناس هلك من شدة الجوع، فإذا بنواقص القافلة قد أتت بالأكل وبالشرب قد أخبر، فالناس من شدة الجوع الذي بينهم خرجوا من الصلاة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. من بقي معه 12 رجل بقوا معه فصلوا معه، فاستدلوا بهذا الحديث على أنه الصلاة تجوز ب 12 شخص، وليس فيه دليل واضح لهذه المسألة، لكن هذا نقول حادثة عين لم يبق معه إلا هذا، لو بقي معه 5 وصلى به صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل فيه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. والله بماذا خير الرازقين؟ فالله عز وجل يعني في هذه الآية تلوم على من ترك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم العذر الذي كان به. نقول الناس على شدة ما هم فيه، لكن الله عز وجل فيه نوع من التلوم عليهم كيف يتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت بهم مشقة الجوع، فقال ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فإذا جاز وذهب بعضهم إلى 40 رجل في هذا الباب، القول ينقل عن الشافعي وعن مالك ينقل لماذا 12 رجلا، وباقي العلماء يقول ما صحت به صلاة الجماعة صحت به صلاة الجمعة. يعني ممكن في قرية معينة يصلوا يعني 10 أشخاص بمفردهم، لم يأتي الناس صاحبهم كذا، لا سيما نقول ربما في بعض الأماكن التي هي بعيدة عن الإسلام في الأصل، قرى انتشر فيها الإسلام وأسلمت أسرة بعيدة كلها دخلت الإسلام، هل يصلوا جمعة؟ جاز لهم أن يصلوا الجمعة، جاز لهم أن يصلوا الجمعة، وبعضهم اشترطوا أن يكونوا 3 مؤذن وإمام ومأموم، 3 أشخاص أنهم يفعلوا بماذا هذا الأمر. قال وما قال ثم أيضا العذر بالنسبة للمسافر أنه لا يسمع النداء، نقول لو سمع النداء المسافر هل يجب في حقه أن يصلي؟ لا لا يجب، لكن هل تجب في حق الجماعة؟ تجب في حق الجماعة. لا مدعو على ذلك قوله تعالى: وتضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ضربتم، والضرب هو السفر، الضرب هو بمعنى السفر، خفتم أن يفتنكم، فهنا أمر بالجماعة صلى الله عليه وسلم مع الخوف، فما بالك بماذا بغيرها، فينبغي لها أن يصلي صلاة الخوف. قال المسافر لا يسمع النداء، وقد ورد أن الجمعة على من سمع النداء كما في حديث ابن عمر عند أبي داود، كما ذكرنا هذا الحديث فيه أبو سلمة بن نبي وكذلك عبد الله بن هارون وهو من فرعي عين، وأيضا ورد له شاهد فيه من طريق عمرو له شاهدان، أحد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عفوا ليس عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن غيره، وفيه كلام عمرو بن شعيب عن غير هذه السلسلة، والطريق الأخرى فيها بماذا كذاب، والشيخ الألباني في الإرواء حسن هذه الرواية وضعفها بماذا في المشكاه، يعني احيانا ضعف واحيانا صح هذا الحديث، صححه في الإرواء وضعفه بماذا في المشكاه. قال والغالب على المسافر ليس منه، وقد ورد حديث ابن عمر عند ابي داود. واما كونها كسائر الصلوات لا تخالفها الا في مشروعيه الخطبه، قبلها فلكونه لم ياتي ما يدل على انها تخالفها في غير ذلك. يقول لا فرق في صلاة الجمعة بين الجمعة وبين الصلاة الأخرى، ما فيها واجب في هذه واجب، ركوع وسجود وأشياء كلها يأتي بنفس الشيء إلا أن فيها خطبة، وقد جعل الجمهور جعلوا الخطبتين بمقام الركعتين في صلاة الظهر، الخطبة الأولى والخطبة الثانية بمثابة كل منهما ركعة، والركعتين الأخرين يعتبر بمثابة الركعتين وكأنك أديت صلاة بأربع ركعات، هذا مذهب جمهور العلماء. لكن باقي يقول هذه صلاة الجمعة جاءت هكذا وفيها خطبتين من باب التذكرة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخول في الصحابة الموعظة، فكذلك أيضا أقل أحوال المسلمين أن يوم الجمعة تكون عندهم هذه الموعظة، دائما يتخولون لا يتركون، والقلوب تصدى كما يصدى الحديث كما جاء في الحديث فاصقلوها بكثرة الذكر، احيانا تحتاج لماذا للتذكير، تحتاج للتذكير. فهذه الخطبتين مشروعيه الخطبتين قبلها، ما حكم الخطبتين؟ واجبه لا بد ان ياتي، فمن لم ياتي بالخطبتين في الجمعه فلا جمعه له. لكن ما هو القدر الذي تكفي فيه الخطبه ولو تلاوه شيء من القران؟ يعني بعض الناس ربما ما يستطيع يدعو خطبه، فيقوم شخص يقول يذكر خطبه الحاجه في الركعه الاولى، الركعه الثانيه هي الخطبه الثانيه، يقوم ويدعو بهم الدعاء وانتهت الخطبه، جاز. لكن مباشره ياكل ويصلي ركعتين بدون خطبه، هذا هو الذي لم ياتي عليه دليل، بل لابد من وجود الخطبه قبله. والا لو صلوا بمفرد كيف يصلوا؟ صلوها ظهرا. لو صلى كما يصليها المسافر، كما يصليها المرأة، فكلهم يصلون ظهرا لا يصلون غير ذلك. قال الخطبة قبلها فلكونه لم يأتي ما يدل على أنها تخالفها في غير ذلك. وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل إنه يشترط في وجوبها الإمام الأعظم والمصر الجامع. وهذا عقيدة بعض الشيعة، أنهم يقول لا تصلى الجمعة إلا بإمام جامع، إلا بإمام أعظم. يعني إذا ليس هناك إمام عام للمسلمين الكل فلنصليها. وبعضهم لا يصلي الجمعة قد ينتظر حتى يخرج المهدي، فيصلون بعد ذلك. المهدي الشيعة ينتظرون في خروجه فيصلون بعد هذا الأمر. فحتى جاءت في ذكر ذكرت الشاطبي مناظرة وقعت بين ابن العربي أبو بكر بن العربي ومع الشيعة، وجدهم لا يصلون في الجمعة، فقال ما لكم ما تصلون؟ قالوا قد فسد الزمان ولا صلاة إلا بعد خروج المهدي. فقال وما المانع من خروجه؟ لماذا لا يخرج الآن؟ قالوا وعد أنه لا يخرج حتى تفسد الأرض بأكملها. قال وما رأيكم أنتم، هل فسدت الأرض أو لم تفسد؟ قالوا بقي البعض. ومن بقي؟ قالوا بقينا نحن. فقال ابن عربي ألا كفرتم حتى يخرج؟ وتستفيد الناس كلهم، يعني لماذا أنتم تحاصروا حتى الآن يعني؟ وتصلي الناس الجمعة وتصلي الجماعات ويخرج من حاله. وكان عمره قيل 20 سنة في ذلك الوقت، فهو كان بماذا من النوابغ، وهذا قد وقعت له بماذا في أرض المشرق، في أرض المشرق لأنه هو تمشرق يعني وكان من أهل. فبعض الناس لا يصلون هذا، لا يصلون الجمعة إلا خلف الإمام الأعظم، هو الذي يأمر بها وعند ذلك تصلي، واما غير ذلك فلا يصلون. قال انه يشترط في وجوب الامام الاعظم والمصر الجامع والعدد المخصوص، وكما ذكرنا العدد في السابق انه ليس هناك عدد، فان هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها فضلا عن وجوبها. كل هذه الاشياء ليس هناك دليل يدل عليها فضلا عن كونها شروطا، بل اذا صلى رجلان الجمعه في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة فقد فعلا ما يجب عليهما، يعني يقع به الأمر ويصلون. وأنا أيضا هل يشترط المسجد في صلاة الجمعة؟ لا يشترط المسجد، يعني المقصد من الكلام قد يجمع الناس في مكان معين، وهذا كما جاء عن عمر رضي الله عنه قال أينما أدركتكم الجمعة فجمعوا، أي صلوا جمع جمعة في أي مكان يكون فيه. لكن الأصل بين المسلمين أن تكون في مكان جامع. لو نقول في قرية من القرى ليس فيها مسجد مبني، فماذا يفعل الناس؟ يجب عليهم أن يجعلوا مسجدا، هذا وجوبا في حقه، يبنوه بماذا؟ ولو بالأحجار، يعني من يعني بخشبة، توضع من هنا خشبة وهنا خشبة وهنا خشبة، يحدون مكان، ولو كان بالجريد، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الجريد مو يصلى فيه، وهو الذي خرج منه كل الخير. فكذلك أيضا يفعلون هذا ثم يصلون فيه صلاة الجمعة، وأما العيدين فسيأتي أن تصلى في المصليات ولا تصلى بماذا في المساجد. قال بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة فقد فعل ما يجب عليهما، فإن خطب أحدهما فقد عمل بالسنة، وإن ترك الخطبة فهي سنة فقط، وعلى الصحيح بأنها واجبة، ولو لم يخطبوا صلوا ظهرا عند ذلك. ولولا حديث طارق بن شهاب المذكور قريبا من تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها في زمن صلى الله عليه وسلم في غير جماعة لكان فعلها فرادى مجزئا كغيرها من الصلوات. وهذا طبعا فيه مبالغة، فالأصل كما ذكرنا أنها تجب كصلاة الجماعة، تجب كصلاة الجماعة، نقف عند هذا الحد قلنا. أما كون وقتها وقت الظهر، هذا سيأتي في كلام بما لديها العلم في هذا الباب. من معه السؤال يا أخوان؟ نعم. هو صلى خمس صلوات بالليل بس اخطأ في الحكم، فهو الشاهد من الخوف. واحنا في بلادنا بعد زمن الصلاة كذا. يلا خلاص. نسيب هذا. أشوف حمد. هو وين؟ حد عايز يستفسر من الرجل. ها؟ حد عايز يستفسر من الرجل. استفسار؟ هذا الشيء. طبعا هذا السؤال يتبع خارج الباب هذا يعني. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.